الله يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فنحن مأمورون ومكلفون بإجابة الرسل، أما غيرهم فهم غير معصومين، كل يؤخذ من قوله ويترك. وأما كون ابن عمر وهو راوي الحديث يفعل ذلك، فالقاعدة الشرعية عند العلماء، علماء المصطلح وعلماء الأصول، أن العبرة بما روى لا بما رأى، لأن الرواية معصومة عن معصوم، نقل خبرا عن معصوم، والرأي إيش؟ غير معصوم، الرأي غير معصوم. ولهذا وهذه القاعدة من أنفع القواعد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، ذكر أظن أكثر من 20 مسألة خالف فيها الراوي ما روى، وأخذ العلماء بما روى لا بما رأى. نعم شيخنا تفسير. لا سؤال واحد بس قاعد من اليسار. أحسن الله عليك شيخ، قلنا أنه السلام قبل السؤال ليس من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. فهل نقول مثل هذا الدعاء قبل السؤال كان يقول أحسن الله إليك وما شبه ذلك؟ أي نعم. أما السلام فهو سنة مستقلة تسلم على من لاقيت، فهي سنة مستقلة. وأما الدعاء للمسؤول فهو من باب المكافأة، لأن الذي يجيبك قد أحسن إليك في الواقع، وإن كان هو أحسن إلى نفسه أيضا فهو من باب المكافأة المقدمة نقدا. فإذا قلت أحسن الله إليك فهذا ما ليس في شيء. نعم لا لا بس بالترتيب يا أخي، السؤال بالترتيب. نعم نتكلم عن الآخر واحد. نعم. بالنسبة ليخرج عن طريق الجو الطائرة، إذا أخذ بالأحور وذلك لسرعة الطائرة فأحرم قبل الوصول إلى الميقات. نعم. الذي يكون في الطائرة نرى أنه أن يحتاط، يعني يحرم قبل 5 دقائق، لأنه لو أخر حتى يحاذي الميقات فالطائرة دقيقة واحدة تأخذ مسافة طويلة. لهذا نقول احتط. ومن ثم كان القائمون على الطائرة جزاهم الله خيرا يعلنون قبل الوصول إلى الميقات، أولا بنصف ساعة أو ثلث ساعة ثم 10 دقائق. إذا أحرم في بداية صعوده للطائرة هل يكره له ذلك؟ والله ما مو بأحسن، ليس بأحسن. العلماء قالوا يكره أن يحرم قبل الميقات ولا داعي للاحتياط هنا. يعني مثلا إذا كان من القصيم الاحتياط إذا مضى نصف ساعة يحرم يلبي. نعم. ها؟ كيف؟ لا هو يقصد أن تقصد لبس ثياب الإحرام ولا النية؟ النية. نعم. الإخوة الساكنون في جدة مثلا نراهم إذا أرادوا الحج أو العمرة يأتون إلى مكة ثم يعتمرون في التنعيم أو يأخذون الميقات في التنعيم، هل هذا هو صحيح؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان إنسان ساكن في جدة ونزل إلى مكة لغير العمرة ولغير الحج لغرض من الأغراض، ثم بدا له في مكة أن يحرم، نقول احرم من التنعيم أو من عرفة، المهم من أدنى الحج. وأما الذي قصد أن يعتمر وهو من أهل جدة فيجب أن يحرم من جدة ولا يؤخر. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كان الرجل يتطيب قبل أن يلبس لباس الإحرام ولكن ما زال هذا الهواء موجود حتى الحج هل يجوز أو لا؟ يجوز. يعني الإنسان إذا تطيب قبل الإحرام وبقي آثر الطيب عليه بعد الإحرام فلا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. السلام عليكم. أنا أرى أنه يفتح الباب، افتح الباب علشان تجلسون برا تسمعون إن شاء الله. Fadilah tu Syekh, ini salah satu asilah. Awalan. Nakbel minha soalan wahid. Iza aradna tamattu, hal nanwi al-hajj wal-umrah ma'an bi miqat? Aw nanwi al-umrah faqat, ma'ayna nanwi al-hajj? Na'am. إذا كنت تريد أن التمتع فتنوي العمرة فقط عند الميقات، العمرة فقط، لأنك لو نويت العمرة والحج صرت قارية. نعم شيخ. نعم. هذا إنسان حج متمتع وطاف طوافا ناقصا وحصل منه جماع، هو سعى ولكن يعني طواف ناقص وأكمل حجه ثم حج بعدها، هذه حج حجتين ليست له، والحجة الأولى هي الفرض، هل يعني يصح حج هذا؟ طيب كيف كان الطواف ناقصاً؟ طاف أربعة أشواط. إيه، طاف أربعة أشواط. نعم. ثم سعى. ثم سعى. وقصر. إيه. وحل. نعم. وجامع. إيه نعم. ثم أحرم بالحج. إيه. مع الناس. نعم، هذا بارك الله فيه قارن. يصير قارن لأنه أدخل الحج على العمرة قبل انتهائه، بل قبل طوافه، لأن الطواف الأول لاغي، وإدخال الحج على العمرة قبل الطواف يجعل النسك قرانا، ويبقى النظر الآن في كونه حل ولبس وجامع لكنه جاهل فلا شيء عليه، وعلى هذا فيكون حجه تاما لكنه قارن ليس متمتع. يعني يصبح كقضية عائشة يعني. نعم. كقصة عائشة. لا، عائشة أدخلت الحج على العمرة قبل أن تشرف الطواف، لكن نعم هو بالنسبة للقرآن كقضية عائشة. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يأتي من مكان بعيد لهدف العمرة إلى مكة ثم يعتمرون ويحلون ثم يحرمون، يذهب إلى التنعيم ثم يؤدي العمرة، يعني في السفر هي عدة أمرات عمرة، وكيف هذا؟ هذا بارك الله فيك من البدع، من البدع في دين الله، لأنه ليس أحرص من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا دخل مكة فاتحا في آخر رمضان، وبقي 19 يوما في مكة ولم يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمرة، وكذلك الصحابة. فتكرار العمرة في سفر واحد من البدع، ويقال للإنسان إذا كنت تحب أن تثاب فطف بالبيت خير لك من أن تخرج إلى التنعيم. ثم نقول أيضا طف بالبيت إذا لم يكن موسم حج، فإن كان موسم حج فيكفيك الطواف الأول، دع المطاف للمحتاجين إليه. ولهذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عمره كلها لا يطوف، أي لا يكرر الطواف ولا يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة، ونجده في حجة الوداع لم يطوف إلا طواف النسك فقط، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. ومن المعلوم أننا لسنا أشد حرصا على طاعة الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنقول لهذا خفف على نفسك، تكفيك العمرة الأولى، وإذا أردت أن تخرج من مكة فطوف طواف الوداع والحمد لله. نعم. هل يجوز للطالب الذي جاء من رياض وله زملاء في جدة أن يحرم، أن يزور زملاؤه في الجدة ثم يحرم معه للحج؟ هل يجوز إيش؟ لا، الطالب مثلا، الطالب الذي في الرياض الآن له زملاء أو أقرباء في جدة. نعم. وجاء وقت الحج وهو يريد الحج ولكن يريد أن يحرم مع زملائه في جدة. نعم. هل يجوز ذلك؟ لا يجوز أن يؤخر الإحرام عن الميقات وهو قد ذهب إلى حجاز للحج. أما لو كان ذهب للزيارة وليس عنده نية أن يحج أو يعتمر، ثم إن زملاءه دعوه أن يحج معهم ونوى من مكانه هناك فلا بأس أن يحرم معهم. أما من كان قاصدا أن يعتمر أو يحج فلا بد أن يحرم من الميقات. ونقول الأخ له سهل، أحرم من الميقات متمتعا بالعمرة الحج ثم تحل منها وتحرم مع إخوانك بالحج. وإذا كان وقت الحج قريبا وأردت أن تحرم بقران وأردت أن تحرم بإفراج فلا بأس عليك. هذا لا بأس، يعني لو أن الإنسان جاء من بلده قاصدا المدينة أولا ونزل في جدة ثم سافر من جدة إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرما من ميقات أهل المدينة فلا بأس. نعم يا شيخ عفى الله عنك، رجل يريد أن يحج وعليها أقساط سيارة. نعم، الرجل الذي يريد الحج وعليها أقساط سيارة نقول إن كانت الأقساط حالة فليوفيها أولا ثم يحج، لأن وفاء الدين واجب والحج ليس بواجب. حتى لو كان الحج فريضة فإنه لا يجب عليك حتى تقضي دينه. وأما إذا كانت الأقساط لم تحل فينظر هل له ما يقضي به الدين، إذا حل فحينئذ يحج. وإن كان ليس عنده إلا هذا المال الذي الآن يريد أن يحج به فلا يحج، يدخره ويبقيه ليوفي به دينه. نعم شيخ حفظك الله، بالنسبة لصفة الوقوف في عرفة هل تجب بصفة معينة؟ الظاهر أنك من طلابك. نعم بعدين الاجتباع في طواف في الثلاثة الأشواط الأولى فقط أو في سبعة أشواط؟ نعم الاجتباع في الأشواط السبعة كلها، الذي في الأشواط الثلاثة الأولى هو الرمل فقط، أما الاجتباع فهو في جميع الطواف، ولا اجتباع قبل الطواف ولا بعد الطواف. وهذه مسألة ينبغي لنا أن نعرفها ونعلم إخواننا المسلمين. أكثر المسلمين اليوم من حين أن يحرم تجدهم الطبيعة، وهذا ليس من السنة. الاتباع لا يكون قبل الطواف ولا بعده، إنما يكون في حال الطواف فقط. نعم فضيلة الشيخ، رأيت بعض الناس في مكة المكرمة يعني بعد الطواف يعني وقفوا ووضعوا أيديهم على جدار الكعبة ويبكون، هل يجوز ذلك؟ نعم هذا يسمى الالتزام، يسمى الالتزام، والالتزام خاص في الملتزم، خاص في الملتزم، والملتزم ما بين الباب والحجر الأسود. فالمكان إذن ضيق جدا، وفي أيامنا هذه أيام المواسم ما يمكن للإنسان أن يلتزم، أولا لأنه يتأذى تأذيا عظيما، وثانيا أنه يعوق الطائفين، يعوق الطائفين فيؤذي الطائفين. وأيضا أصل الالتزام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا توقف به بعض العلماء. بقينا الالتزام في غير هذا المكان، نجد بعض الناس في كل مكان من الكعبة يلتزم، يلصق صدره ويمد يديه على كسوة الكعبة، هذا بدعة. فصار عند مكان الالتزام ما بين الباب والحجر، هل هو سنة أو لا توقف فيه بعض العلماء لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل ينبغي أن يفعله الإنسان في أيام المواسم والزحام؟ لا، لما في ذلك من الأذية على نفسه وعلى غيره. نعم ذكرتم أن الحج على ثلاثة أقسام وذكرتم فيه الإفراد، هل هناك خلاف بين العلماء في الإفراد؟ بعض العلماء يقول إن التمتع واجب ولا يجوز القران إلا مع سوق الهدي، ولا يجوز الإفراد إلا مع سوق الهدي، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة ولكنها تختلف في الأفضلية، فالتمتع أفضل والقران أفضل لمن ساق الهدي، والإفراد هو آخرها. نعم. جزاكم الله خير. هل الفدية واجب على القارن أو هي بارك الله فيك لا تسميها فدية، سميها هديا. هديا نعم، وهو واجب على المتمتع بنص القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة. أما القران فأكثر العلماء، جمهور العلماء على أنه يجب فيه الهدي كما يجب في التمتع، وهذا القول أحوط وأولى. وإذا كان الإنسان لا يجد فالأمر واسع والحمد لله، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. أما المفرد فلا هدي عليه. ولماذا؟ لأن المتمتع والقارن حصل على نسكين في سفر واحد، والمفرد لم يحصل على نسكين، ولهذا تعد العمرة التي بعد الحج للمفرد غير مشروعة، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول إنها مشروعة إلى قصة عائشة رضي الله عنها، لكن الدليل صحيح والاستدلال غير صحيح، بمعنى أن الحديث صحيح لكن الاستدلال غير صحيح. لم يفعل أحد من الصحابة عمرة بعد الحج إلا عائشة لسبب، وهي رحمك الله، وهي أنها كانت متمتعة ثم حاضت قبل أن تطوف فقرنت، ثم لم تطب نفسها إلا أن تأتي بعمرة مستقلة كما فعل صاحباتها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل، ولم يشرع لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الذي كان معها، لم يشرع له أن يأتي بعمرة، مما يدل على أن العمرة بعد الحج ليست معروفة عند الصحابة إطلاقا. نعم. بالنسبة للإحرام، عندنا كثير من البلدان أفريقيا يحرمون في أو يحرمون في المطار قبل المغادرة. نعم. وإذا وصلوا في مكان هل عليهم شيء؟ أو لأن الطائرات في بلداننا لا يعرفون شيئا عن الميكات، فلذلك يسيلونها ولا يخبرونهم شيء. نعم. فهم يحرمون في مطار بلدان قبل المغادرة. نعم. أوكي. هؤلاء الذين يأتون بالطائرة من بلادهم ولا يقوم أهل الطائرة بتبليغهم، نقول لا بأس أن تحرموا من المطار. نعم. ما في سؤال بالترتيب بعد، إذا انتهوا رجعنا اللي عنده سؤال ثاني. السلام عليكم. هل تجوز العمرة من الحي رجل حي أو ميت؟ العمرة والحج عن الحي إن كان فريضة والحي لا يستطيع أن يأتي بنفسه إلى مكة فلا بأس. في حديث ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أبا أحج عنه؟ قال نعم. وأما إذا كان نفلا فإن كان عاجزا أي من حججت عنه فالظاهر إن شاء الله أنها تنفعه، وإن كان قادرا ففيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول لا يصح أن يحج عن القادر لا فريضة ولا نفلا، لأن الفريضة يلزم الإنسان أن يحج بنفسه، والنفل لا ينفع أن تقول الواحد اعبد الله عني ما يصح، وهذا عندي أقرب من القول بالجواز. لكن عمل الناس الآن أن الإنسان يحج عن غيره ولو كان الغير قادرا في النافلة. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة جاءها العذر قبل طواف الإفاضة ومعها الرفقة ومضطرة أن تسافر مع رفقتها، فكيف تفعل؟ هذه بارك الله فيك، إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإن كان يمكن أن يبقى رفقتها حتى تطهر وتطوف فهذا هو المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر. وإذا كان لا يمكن كما هو الحال في وقتنا هذا نظرا، إن كانت في المملكة فلتذهب معه وتبقى على التحلل الأول حتى تطوف، فإذا طهرت رجعت لأن الأمر ممكن. وإذا كان لا يمكن أن ترجع، مثل أن تكون من المقيمين في المملكة ولا يمكن أن ترجع إلا بتعب ومشقة، أو من الوافدين ولا يمكن أن ترجع أيضا، فهذه تلبس حفاظة على فرجها لئلا يسيل الدم على البيت المسجد الحرام، ثم تطوف للضرورة ويصح طوافها. هذا أصح الأقوال في هذه المسألة للضرورة. أفهمت الآن؟ نعم. نطلق شيء، هناك بعض الأقاقير لمنع الحيض، هل يجوز للمرأة أن يأخذها؟ نعم، يجوز للمرأة أن تأخذ ما يمنع الحيض في موسم الحج إذا كانت تريد أن تحج، لأن هذا إما حاجة أو ضرورة، لكننا لا نشيب عليها أن تأخذ شيئا من ذلك إلا بعد مراجعة الطبيب، لأنه قد يكون بدنها لا يتحمل، أو ربما تأخذ حبوبا قوية تؤثر على رحمها وعلى مستقبل أمرها. فإذا استشارت الطبيب وقال لا بأس، فإن نأذن لها أن تأخذ هذه العقاقير من أجل منع الحيض، لأنها في حاجة لذلك. نعم. لا. نعم. خلاص. عندك سؤال؟ الواقع. طيب. نعم. إيش؟ نعم. الأضحية للحاج إن كان يريد أن يضحي في أهله، بمعنى أنه حج وأهله مقيمون في بلده، وأراد أن يعطيهم دراهم يشترون بها أضحية يضحون بها، فهذا لا بأس. وأما إذا كان يريد أن يضحي في منى فإنه لا يضحي في منى، ليس في الحج إلا الهدي. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه بالبقر، فالمراد ضحى أي ذبحها في الضحى، ذبحها عنهم في الضحى، فأهدى لهم بقرا لكن ذبحها في الضحى فأطلق عليها أنها أضحية. نعم. أي ضحى يعني ذبح هديه وضحى. ولا كل الأحاديث حديث جابر وغيره كلها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى. لا، هو نص على كبش الشيخ، قال تولى هذا اللحم، قال فتوليته له فما زلت أطعمه حتى قدمنا المدينة. أي لعله لثوبان فقط، ومعناه أنه أهدى. كل ما يطلق عليه أضحى في الحج فإنه هدي. شيخ. لا، اللي من خارج القصيم لا بأس. نعم، أعطها السنة ده فيها الأخ قبلك وعدنا. عفوا شيخ، إن كان المعتمر هو يطوف يكمل الطواف وبعد أن يريد أن يذهب إلى الصفا والمروة، ولكن في هذا الأثناء يعني عنده تعبان جدا وتعبان جدا يريد الاستراحة، ولكن بسبب البرد يعني أو بسبب عادته هو لا يستطيع الاستراحة بلا إحرام، وهو يضع الإحرام تحت رأسه أو يعني يستفيد منها كمثل السرير، هل عليه الدم أم لا؟ نعم، أولا بارك الله فيك، يعلم يجب أن نعلم جميعا أنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، بمعنى أنه يجوز إنسان يطوف ثم يستريح ثم يسعى، أو يطوف في أول النهار ويسعى في آخر النهار، ما في مانع. هذه واحدة. ثانيا، لا حرج أن الإنسان يضع رداءه وسادة له يتوسده أو فراشه، ليس في بأس. فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل إذا وقع الرجل في بدعة أو بدعة قد تكون خطيرة، فناقشته فهل يلزمني ذكر محاسنه أو يجب علي بيان تلك البدعة أو الخطأ فقط أو يلزمني شيء آخر كذكر محاسنه؟ أتابكم. هذا فيه تفصيل. أما من أراد أن يقوم الرجل ويذكر حياته فالواجب أن يذكر حسناته وسيئاته، وأما من أراد النصح والتحذير من بدعته وخطئه فلا يذكر الحسنات، لأنه إذا ذكر الحسنات فهذا يرغب الناس في الاتصال به. فالمسألة فيها تفصيل. فماذا إذا إنسان ابتدع بدعة وأردنا أن نتكلم نحذر من البدعة فإن نذكره ولا بأس، وإن كان قد يكون من المصلحة لا يذكر باسمه. وأما إذا كنا نريد أن نتكلم عن حياته فالواجب أن يذكر ما له وما عليه. فالمسألة فيها تفصيل. نعم لا ما فيها دليل، فيها التعليل. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أسماء معينة في أشخاصهم في مقام النصح، كما في حديث فاطمة بنت قيس أنه خطبها أبو جهم ومعاوية وأسامة بن زيد، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي جهم وعن معاوية ما يقتضي أن لا تتزوجهما، وقال انكحوا أسامة، ولم يذكر محاسنهما مع أن محاسنهم لا شك أنها كثيرة، لكنه سكت عن ذلك لأن المقام يقتضي هذا. وأما إنسان يكتب عن حياة شخص فيجب أن يقول العجل ما له وما عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم.